صفحة 363 يسأل السائل عن لبس الزنار. والزنار هو يعني كالحزام، غالب ما يكون من القماش ووضع على وسط الجسم. فيقول هل يصل، أنه سمع أحد الطلاب أنه يصل إلى حد الكفر الأكبر؟ لا، لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، وإنما هو من الأمور التي نهي عنها، وليست من شعار أهل الإسلام أن يربطوا يعني وسط جسمهم. فهذا الربط ليس من شعار أهل الإسلام، وليس من لباسهم، وليس من هيئتهم، بل كان يلزم به أهل الذمة بأنهم يتميزون بهذا النوع من اللباس.